لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ومنها أنه ينبغي في فوائد القصة، ومنها أنه ينبغي للعبد أن يتملق إلى الله دائما في تثبيت إيمانه، ويعمل الأسباب الموجبة لذلك، ويسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة، لقول يوسف صلى الله عليه وسلم: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. ذكرنا في دعاء يوسف صلى الله عليه وآله وسلم: توفني مسلما والحقني بالصالحين، فوائد صحبة الصالحين وأهمية ذلك، وطلب حسن الخاتمة، وذلك لأن الإنسان لا يأمن مكر الله، المؤمن لا يأمن مكر الله، كما قال تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلذلك ينبغي علينا أن نهتم بقضية الخاتمة، ويخشى من سوء الخاتمة، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها أو فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيكون من أهلها. نسأل الله حسن الخاتمة. ولقد كان سفيان رضي الله تعالى عنه مع إمامته في العلم والدين وكثرة يعني روايته وتعليمه للناس، ومع قلة الذنوب، يقول إن يعني يحتضر عند موته ويظهر شدة الخوف، وقال لمن حوله: لا أخاف من ذنوبي كقدر هذه، أو ما هي عندي إلا كقدر هذه، وتناول شيئا من الأرض، ولكني أخاف من سوء الخاتمة. وإذا كان الأنبياء يطلبون من الله حسن الخاتمة مع عصمتهم، فنحن أولى بذلك. وإبليس عاش مدة في طاعة الله، ثم أدركه القدر بسوء ما في قلبه، وكلنا لا يعلم ما في قلبه حقيقة، فقد يكون فيه من الأمراض ما يختم له بالسوء بسببه، فيكون حاله كحال الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، نعوذ بالله من الحور بعد الكون. هناك فائدة نذكرها في هذه الآية الكريمة، في قوله سبحانه وتعالى عن يوسف صلى الله عليه وسلم: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. قوله علمتني من تأويل الأحاديث من هنا للتبعيض، رغم أنه ما عرض عليه في سياق قصص القرآن، رؤيا إلا أولها، ما وقعت رؤيا إلا أولها، ومع ذلك فهو يقول من تأويل الأحاديث. قال لصاحبيه في السجن: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. ومع ذلك فلا بد أن يستحضر العبد أنه لا يعلم كل شيء، بل لا يعلم إلا ما علمه الله. فكل واحد من البشر يعلم أشياء ويجهل غيرها، والمقام مقام تضرع وانكسار لله سبحانه، وحقيق عليه جدير به أن يذكر من التي تفيد التبعيد: علمتني من تأويل الأحاديث، بخلاف ما لو حذفت فقال: وعلمتني تأويل الأحاديث، لكان خلاف الحقيقة في عدم الإحاطة بكل التأويل، ولكان خلاف الأدب في هذا المقام. الله أعلم. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآيات: هذا دعاء من يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم، دعا ربه عز وجل لما تمت نعمة لم الشمل عليه باجتماعه بأبويه وإخوته، وما من الله به عليه من النبوة والملك. سأل ربه عز وجل كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة، أن يتوفاه مسلما حين يتوفاه قاله الضحاك، وأن يلحقه بالصالحين وهم إخوته من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الدعاء يحتمل أو يحتمل أن يوسف عليه الصلاة والسلام قاله عند احتضاره، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يرفع إصبعه عند الموت ويقول: اللهم في الرفيق الأعلى. وسبق ويقال ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا جاء أجله وانقضى عمره، لا أنه سأل ذلك منجزا، وهو مال إلى هذا الثاني، لأنه ذكر أن يتوفاه مسلما حين يتوفاه، فهو لم يختر تعجيل الوفاة. لذلك نقول هذا الثاني هو الظاهر من السياق، لأنه ذكره عقب ذكر سجود أبيه وأمه وإخوته له وكلامه مع أبيه، فليس فيه ذكر الاحتضار، والله أعلم. وأما الاحتمال الثالث الذي ذكره أنه احتمال الثاني أنه سأل الذي ذكره أنه سأل هذا منجزا، وأنه كان جائزا في شريعتهم وغير جائز في شريعتنا، ونقله عن ابن عباس رضي الله عنه وقتادة والسدي، فليس في القرآن والسنة بيان أن هذا كان ناجزا، يعني ساعة الاحتضار، وأنه تمنى الموت وكان جائزا في شريعتهم. أما مسألة تمني الموت فالأحاديث الصحيحة إنما نهت عن تمني الموت لضر نزل بالإنسان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به. فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أما سؤال الموت خوف الفتنة في الدين فلا مانع منه، كما قال تعالى عن سحرة فرعون: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلما. هل يجوز هذا الدعاء حال الحياة مع الطمأنينة يسأل الله أن يتوفاه مسلما وأن يلحقه بالصالحين؟ في حديث معاذ في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام، وهو حديث اختصام الملأ الأعلى، قال في دعائه: إذا صليت فقل: اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت فتنة بعبادك فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم إن أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير مفتون. وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان يكرههما ابن آدم: الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. رواه أحمد بإسناد صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله. حديث عظيم القدر: اثنتان يكرههما ابن آدم: الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة إذا مات صالحا، وإذا مات بعيدا عن الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب، أهون في الحساب. ونسأل الله أن يرحمنا وأن يعافينا وأن يوفقنا. هذا آخر ما أردناه من ذكر الفوائد من هذه القصة العظيمة، قصة يوسف صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.